حديث 610 عن جابر رضي الله عنه قال: أتى النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله ابن أبي بعدما دفن. بيجتن بشتي عبد الله كور أبي أذي منافق مري وهاتي بشارتين پیغمبر خود صلابت خود لبن چوسر قبروي فأخرجه إنا درش قبري فنفث فيه من ريقه. پیغمبر صلابت خود لبن تفكره اش ريق آخو ريق آبا داوية وكي تفه پیغمبر صلابت خود لبن الجلد ويكر الجرم ويكر تفكره وألبته قميصه وقميص خوش كرابار وعد خبجه إنا أو وعدا پیغمبر صلى الله عليه وسلم دايا كروي.